نحن في زمن كثرت فيه الملذات والشهوات، ولا ينكر هذا عاقل أو منصف أو صاحب خلق دين. أصبحنا في زمن يعج بالفتن والأخطار والأهوال، أصبحنا في زمن يعج بالمنكرات والموبقات والأهواء والمضلات والفتن، أصبحنا في زمن الحليم فيه حيران، أصبحنا في زمن كثر فيه الحرام وكثر فيه من يسعى ليجعل في الحرام حلال وفي الحلال حرام. كثر في هذا الزمان دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. نحن في زمن قل فيه الربانيون وكثر فيه المتفيقون المتعالمون. نحن في زمن كثر فيه المس والجن والشياطين والسحر والحقد والغل والحسد. نحن في زمن كثر فيه العقوق والسباب والفسوق. نحن في زمن كثرت فيه الشهوات والملذات الحرام. نحن في زمن كثر فيه الخنا والربا. نحن في زمن كثرت فيه أرفقة السوء وصحبة السوء. نحن في زمن كثر فيه القتل والإرهاب والفساد. نحن في زمن قل فيه الحياء والعشمة والوقار والعفة. نحن في زمن قل فيه المتحابون في الله حقا والمنصفون لله حقا والداعون إلى الله حقا. نحن في زمن قل فيه من يكونون على ميراث النبوة حقا لا يداهمون لا يخادعون ولا يغشون. نحن في زمن كثر فيه الفساد حقا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. فالخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لكن نطالع فسادا تبرجا وعليا وسبا للرسول واحتقارا لآي القرآن واستصغارا للأحكام والشرع للنبي العدلان. نرى أن الكفر يصبح علانية تبجحا وعلوا ورفعة، وأن أصحاب الخلق العظيم والشيم الفاضلة والدين والاستقامة يتوارون ويشار إليهم على أنهم في ازدراء وتنقيص في زمن تغيرت فيه الحقائق وغلبت وانتصرت الماديات والصور المزيفة مما جعل القلوب تستهوي إلى أمور مصطنعة، فأصبح المثال الذي يقتدى به فماجنا فاسقا عربيدا سكيرا وأصبح قيمة الدين والهدى والنور. يخوف منهم، أصبح الناس يبتعدون عن ذكرهم. أبى الله إلا أن ينصر من ينصر دينه، إلا تنصروه فقد نصره الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في زمن كثر فيه الرجاء وقل الخوف من الله، في زمن أصبح يقال فيه إذا كان القلب مع الله فاصنع ما شئت فإنه مغفور لك، من قال هذا؟ أصبحنا في زمن المعصية هينة وهي عند الله أمر عظيم، وأصبح الاستخفاف من الدين هينا وهو عند الله عظيم. أصبح حبس أنفاس المؤمن وخلقه وقتله وتخويفه أمر هين وهو عند الله عظيم. في زمن تغير فيه الحقائق، في زمن مدعو إلى الله يهان ويبتلى ويحجر ويضيق عليه كثيرا، في زمن أصبح الترف والغنى سمة لا يعرف بها أهل الجود والرخاء، أصبح الترف والغنى لا يعرف بها إلا أهل الفسق والدعوة إلى الانحلال والانحطاط. والله أمر العبد بالسعة والكد والجد والرزق الواسع الطيب. أصبحنا في زمن تغيب فيه الأمور، أصبحنا في زمن تغيب فيه العقول، عقول النشأ وهم صغار، وتغير من آباء وأمهات لأن الأب والأم غير عقله كذلك وغيب عقله كذلك، وهذه ثمرة خبيثة مسمومة زرعت تؤتي أكلها لكن في سواد. أصبحنا في زمان حينما أتى المستشرقون وحينما رحلوا ولا زالوا فقد غربوا عقول وحولوا أفهام وجعلوا القرآن لا يتلى إلا في المقابر والجنائز، لا يتلى إلا في المقابر والجنائز أو الأعياد والمناسبات وفي افتتاح الصلوات أو القنوات. أصبح القرآن يعلق على الجدران والحيطان أو في المصاحف تزين وتزركش وتلون. أصبحنا في زمن تبنى فيه المساجد كي تكون نظاسا أو معلمة أو تكون حجة أو تكون دليلا أو تكون آثارا باقية. في زمن الدين الحق الذي ارتضاه الله جل وعلا للعالمين الدعوة إليه خافتة باهتة، الدعوة إلى الله عز وجل والصحوة التي كانت ولا زالت السبق فإنها تحارب ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. في زمن يضيق فيه على المؤمن، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. في زمن أصبح الحليم فيه حيران، في في زمن أصبح الحليم فيه حيران، يرى بنور الله عز وجل ويرى ما لا يرى كثير من الناس، يرى ما لا يرى كثير من الناس. ماذا يرون؟ في ماذا يتنافسون؟ في ماذا يتسارعون؟ في ماذا يتسابقون؟ انظر إلى حال الناس، كلكم يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مغرقها. كل الناس يغدو صباحا ويخرج من بيته، فهناك من يفك رقبتها، وهناك من يشدها ويجعل الأغلال عليها. انظر إلى حال الناس في بيوتهم، انظر إلى بيتك، أين أنت لترى بيت غيرك؟ فابدأ من بيتك. ما الذي يحكم؟ ما الذي يسير؟ بيتك هذا الذي هو أنت تأوي إليه، تريد أن تسعد فيه. أتحفه ملائكة الرحمن أم جند شيطان؟ الصور الثلاثين صور هنا وهناك، وتماثيل هنا وهناك، ولا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. الكلاب أصبحت في بيوت المسلمين، والذي يربي الكلب دون حاجة شرعية أو دنيوية ماسة إليه كما بين الشرع الحكيم، وما كان ربك نسيا ما فرضنا في الكتاب من شيء، فإن الذي يربيه على هذه دون سبب يؤخذ من أجره كل يوم قراط من الحسنات، قراطين كل قراط كجبل أحد. نعم، أصبح في بيوت المسلمين كلاب من الجن والشياطين، وكلاب كذلك تلهث وراء شهوات وملذات لا نشبه الإنس بالكلاب، حاشا، وقد كرمنا بني آدم. لكن الشياطين تجعل في عقلي وفهمي وبدن الإنس صفة عظيمة خبيثة، تجعلهم يركضون وراء كل حرام، كل شبهة ولذة ونقص والعياذ بالله. نعم، لقد استبدلوا وغيروا وحولوا حينما جاءوا بكلاب وبصور وتماثيل في بيوتهم. الله الغني الكريم والبر الرؤوف الرحيم نبه وحذر على لسانه الأمين نبيه الأمين: لا تدخل ملائكة بيت فيه كلب أو صورة، فإياك والصور، احتفظ بها لكن بعيدة عن التعليق والتعظيم، فجاز في امتهانها ما لم يجز في تعظيمها. فالفراش الذي عليه صور ممتهن يجوز، لكن الصورة كأنها تكون في إطار وفي بيته وفي ركن، هذا ليس من دين الله، وهذا متاعة للمسي وسبب من أسباب الجن والشياطين. اسمعوا، انظروا إلى البيوت في السهرات، كأن لا سمر ولا سهر إلا في حرام، قناع وتضبيل ومزمار الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم وذكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمزمار الشيطان في بيت النبي. نعم، لنعلم أن الدين بين كل شيء، يجوز في الأعياد ما لا يجوز في غيرها، ويجوز للنساء ما لا يجوز للرجال، فعلم أن في العيد رخصة لكن للنساء. وما خلق الرجال للتطبيل، وما خلق الرجال للمزمار. فاعلم وافهم وافقه، بيوت المسلمين حينما غاب عنها العلم أصبحت تأتي بكل أمر تجعل فيه طابع العرف والتقليد، أو طابع النسيان، أو طابع الفسحة. والله بين سبحانه وتعالى دين جميل فيه الفسحة، فيه الرحمة، وفيه الابتسامة، وفيه الرأفة. خلق عظيم ديننا فيه الرخاء والسخاء. والعطاء والمحبة والصدقة واللحمة والرحمة وجمع الكلمة في طعام، كثرة الأيدي كثرة البركة، في وحدة الصف ألا نتنازع فتذهب ريحنا فيكون الفشل. بين ربنا الكريم ونبينا الأمين أن الله بيت الله مع الجماعة، نعم هذا هو ديننا، وأن نكون كلمة واحدة في بلدنا مع إمامنا في بيوتنا مع أزواجنا مع أبنائنا، لكن وفق طاعة الله جل وعلا وفق مرضات الله سبحانه وتعالى ليرضى عنه. هذا هو الدين الجميل وهذا هو الحب الجميل. في بيتنا في بيوتنا ماذا نرى؟ كيف هو حال أزواجنا؟ في حجاب، في كلام، في طاعة. كيف هو حال أبنائنا؟ في بر، في صلة، في قرآن. كيف هو حال أمهاتنا وأبائنا؟ في بر وكذلك في طاعة وتوحيد تام دون زيادة أو نقصان. نعم، أين نحن في بيوتنا قبل كل شيء؟ لا بد أن نفهم معشر الجن ومعشر الإنس أن الله تعالى رقيب علينا. إننا إذا رأينا وطالعنا بعين العلم وبعين الحكمة وبعين الشرع رأينا أن الناس وخلق الله كذلك الجن قد ابتعدوا عن شرع الله، ولهذا كثر الغل والحقد والحسد والسحر والضغينة والفحشاء والفساد، كثر الطلاق كثرت دور المسنين ودور العجزة، كثرت دور المتشردين والمجانين، وهذا لم يعرف في أمة النبي من قبل بهذا الوصف وبهذا الشكل. لماذا؟ لأن الناس ابتعدوا عن دين الله عز وجل. هذه حالة لم تكن تصرع من قبل بفضل الله، لكن بهذا الكلام هو الآن يضرب وجهه وتصرع، لأنه يقول في إيطاليا كان لا يعمل، في إيطاليا لا يكسب، في إيطاليا لا يرتاح، والآن تجلى الجن بهذه الكلمات بأن نوجهه إلى دين الله سبحانه وتعالى، نوجهه إلى دين الله. أصبح الجن الآن يلطم ويضرب على وجهه، نعم، كأنه علم حق ما نقول، وأن حتى هم في أمته هم كذلك فيما بينهم، هم في عالمهم وإن أخبر الله عنا، لكن الدعوة تعم الإنسان والجن. يا ليت الأئمة والدعاء والوعاظ وخطباء المنابر يشركون اسم الجن مع الإنس حتى يفيقوا من غفلة، فإنهم كذلك يستمعون، وكذلك ليعلموا أنهم مشتركون ومشاركون لنا في طاعة وعبادة ودعوة ونبي القرآن وقبة وصلاة، نعم لله رب العالمين. فبسم الله، الحمد لله رب العالمين، ما أعظمك يا الله. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. العجب أن الشباب الآن ينمو ويكبر وينشأ كما قال الشاعر افتيالفين على ما كان عوده أبوه. فلا بد أن نفهم أن إذا كان رب البيت للطفل غاضبا فشيمة أهل البيت كلهم رخص. لا بد أن تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: أمر أبناءكم بالصلاة على سبع، أضربهم عليها عشر، فرقوا بينهم في مضاجع التربية وسلوك. قول الله قول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نار، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا بد أن نغبي أنفسنا بداية، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم أو أتاكم من ترضون دينه وخلقه، الدين والخلق، فزوجوه. فلا بد أن تكون الزوجة كذلك هذه الخلق، ليكون النشء على دين الخلق، والبيت كذلك هذه الخلق، ومن ثم يصلح المجتمع بأمر الله عز وجل. فلا بد أن نفهم ما نراه من بعد عن الشرع بدءا من البيوت قبل أن يكون في الشوارع والدروب وفي المستنجعات، وأن يكون كذلك في الساحات والمنتخيات، بدأ من البيت، بدأ من الوالد والوالدة. لا بد أن يصلح أمر الأب والأم وأمر الوالد والوالدة، يكون كذلك الفرع تبع للأصل في الصلاح بأمر الله عز وجل. إذا مات ابن آدم قطع عنه إلى ثلاث، منها ولد صالح، ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. لا بد أن تربي أبنائك على الصلح، وإذا كان صالحا أنت من فاز بداية بالأجر والثواب، ولم يكن لك عاقا، ولم يكن على قضاء ربه ساخطا. أبناؤنا الآن نسمع يقولون أبي مكتش قبل يعرف بالتيني، فأصبح حتى الأباء من موروث ثقافة كاسدة ومخلفات مستعمر ذهب وبقي تبعاته أنهم يقولون يودنا واحد جوج بركة خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. سبحان الله، نريد أن نصلح أنفسنا وبيوتنا وشوارعنا وشواطئنا وأن نكون على خير بإذن الله عز وجل. فما هو الحل؟ الحل هو لأننا الآن لم نعد نعلم حقيقة الخوف والرجاء. بسم الله نبدأ. لم نعد نعلم حقيقة الخوف والرجاء. ما المقصود بالخوف؟ والمقصود بالرجاء؟ وهل حقا نخاف الله؟ وهل حقا نرجو الله؟ كيف وصف الله جل وعلا الخائفين؟ وكيف وصف الله كيف وصف ربي سبحانه وتعالى من يرجونه حق الرجاء؟ ومتى يحتاج الى الخوف؟ ومتى يحتاج الى الرجاء؟ ومتى نغلب الخوف؟ ومتى نغلب الرجاء؟ نعم، لا بد ان نفهم دين الله عز وجل، لنسير الى الله على بصيره. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. نبدا بالختام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا ويحسن الظن بربه عند الموت. ذهبت الحياه بايامها باسابيعها بشهورها باعوامها بعقودها، ذهبت الايام الاعمار وانقضى الاجوات الاجل، فلا بد ان تستحضر حسن الظن بربك عز وجل، لان الله تعالى يقول وانا عند ظن عبدي بي وليظن عبدي ما شاء. والنبي يامر ويبين لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. ان تظن ظنا لا يخالطه شك او ريب ان الله تعالى يغفر لك، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه ان من ظن انه سوف يخرج من هذا المكان وهو عرفه ولم يغفر له فلن يغفر الله له. فلا بد انك لا تغادر عرفه الا وقد انت على يقين انك تركت ذنوبك في ذاك المكان. فالحمد لله رب العالمين. اللهم تابع لنا بين الحج والعمره، اللهم تابع لنا بين الحج والعمره، اللهم تابع لنا بين الحج والعمره. والحج عرفه تعظيما له، الحج عرفه. فالخوف لا بد ان يصحبك في الدنيا وان تغلبه ما لم يدخلك في دائره الياس والقنوط من رحمه الله عز وجل. ونحتاج الى ان نغلب الخوف في هذا الزمان الذي غلب فيه الرجاء والبعد عن الله والاستعانه بالمعاصي والمحرمات، ومن كذلك الوقوع والعياذ بالله في الموبقات والزنات. كيف يكون وما هو الخوف؟ وكيف يكون الخوف؟ وكيف يعلم ان هذا العبد يخاف الله حقا وليس ادعاء؟ لابد. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم ان كنتم ماذا؟ ان كنتم صادقين. سبحان الله، هذا الكلام يحرك الجن، يحركه الان كان يرقم، كان يقول يا ويلي. سبحان الله، سبحان الله. طيب، اسال الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين، اسال الله تعالى ان يفقهنا في الدين، اسال الله تعالى يجعلنا ممتهنين عليه والدعاة اليه، اسال الله تعالى يثبتنا، اللهم امين، اسال الله تعالى يثبتنا. سوف نصل باذن الله جل وعلا حديث الخوف والرجاء، وايات الخوف والرجاء، وقصص للخائفين من الله جل وعلا، كذلك الذين يرجون الله عز وجل باذن الله سبحانه وتعالى. سنبين كذلك ونسقط الامر على الواقع الذي نعيشه لنعلم باذن الله تعالى من يخاف الله وكيف تخاف الله سبحانه وتعالى، وثمره الخوف وثمره الرجاء باذن الله سبحانه وتعالى. نسال الله تعالى ان يثبتنا، نسال الله تعالى ان يثبتنا، اللهم امين. الله تعالى يثبتنا آمين. نسأل الله يثبتنا. فنحن عندما نقول هذا الكلام نذكر أنفسنا ونعظ أنفسنا ونذكر غيرنا ونعظ غيرنا من الإنس والجن. اللهم استعملنا وتستبدلنا يا الله، اللهم استعملنا وتستبدلنا يا الله، اللهم استعملنا وتستبدلنا يا الله، اللهم استعملنا وتستبدلنا يا ذا الجلال والإكرام. نعم لا اله الا شهادة أن لا إله إلا الله عظيمة كبيرة. اللهم اجعلنا من الذين يقرون بها حقا، يعتقدون حقا، يسمع بها حقا. الإنسان لا بد أن يفهم أمر بعد ما يأخذ من هذه الدنيا كيفما أخذ العاقل الكيس، كيفما أخذه من حلال أو من حرام، فإنه يقدم على رب العالمين. سواء ساء في خير أو في شر سوف يقدم على رب العالمين. كان غنيا أو فقيرا سوف يقدم على رب العالمين. كان في أعين الناس وجيها أو وضيعا سوف يقدم على رب العالمين. كان جميلا أو قبيحا سوف يقدم على رب العالمين. النهاية كان يخاف الله لا يخاف الله، كان يطيع الله لا يطيع الله، سوف يقدم على رب العالمين. والكل يوقن على أن الله حكم العدل، وأن أعمار الناس في قبورهم قد تتجاوز ما كانوا عليه فوقها، أي فوق الأرض، بعشرات أو بمئات السنين، الله يعلم. الذي نعلم أننا نرى بعين اليقين أناس ماتوا منذ مئات آلاف السنين، منهم شقي وسعيد، مؤمن وكافر، بر وفاجر، طائع وعاص. قد يكون ذاك المنعم في قبره كان مصدرا في دنياه فظفر والحمد لله. قد يكون ذاك المعذب كان سمينا، كان عظيما. ذق إنك أنت العزيز الكريم. ولا يشترط في هذا أن الغني يعذب وأن الفقير ينعم، فقد يجمع الله لعبد سعة في الدنيا وسعة في الآخرة، وقد يكون والعياذ بالله لعبد سعة ضيق، ضيق في الدنيا وضيق في الآخرة والعياذ بالله. لا بد أن تذكر ربك وتنسى والله لا ينسى، تتصدق وتنسى والله لا ينسى، قد تبر وتنسى والله لا ينسى، تصلي وتنسى والله لا ينسى، تحج وتنسى والله لا ينسى، تعتمع وتنسى والله لا ينسى، تتلو القرآن وتختم القرآن وتنسى والله لا ينسى، تكون سببا في رسم مهجة المساعدة وتنسى والله لا ينسى، تصبح بين اثنين تنسى والله لا ينسى، تفعل ما تفعل وتنسى والله لا ينسى. وجاءت سكرة الموت بالحق، أين هو خوفك ورجاءك؟ أتظن أن الموت لا يأتي إلى المسنين والمتقاعدين إلا لما شاب رأسه، رقع عظمه، حنى ظهره، فسرقت أسنانه. الموت يأتي فجأة، يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. رضي الله عن سعد ومعاذ، سعد بن جبل ومعاذ. رضي الله عن الصحابة. أخيروا وجه التاريخ، أخيروا معالم الأرض من أصنام وأوثان وشرك، حتى بيت الله كان يطاف، كانت تطوف به النساء يطفن عاريات. كيف أصبحنا هذا؟ كيف أصبحنا هذا؟ هو الذي بعث في أمين رسول منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل ففي ضلال مبين. أي بعث النبي أصلاً لا ضلال، وإن كل بعث ضلالة وكل ضلالة في النار. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا طالع كأسد هل تخاف؟ أو الآن في بيتي خرجت أثى أو أقرب هل تخاف؟ خوف الفطري من حقك أن تخاف، من حقك ولو كنت في الصلاة أن تقتل الفواسق، من حقك أن تخاف على نفسك. السؤال، هل تخاف من المعصية؟ سؤال لو أنت أن تسأل، أكتبه خط كبير وانظر، هل تخاف من المعصية؟ أسأل نفسي وأسأل، هل تخاف من المعصية؟ سؤال قد يكون غريبا في هذا الزمان، قد يكون غريب هذا السؤال، هل تخاف من المعصية؟ سؤال قد يكون غريب، هل تخاف من المعصية؟ هل تخاف من شؤم المعصية؟ هل تخاف من ثمة المعصية؟ هل تخاف من محق المعصية؟ هل تخاف قل ما شئت عن المعصية؟ كان السلف يقول أعرف ذنبي في دابتي وخلق زوجتي. يقول هذا ذنب ارتكبته منذ أكثر من 40 سنة إني أراه الآن. لقلة ذنوبهم تذكرون. فماذا نصنع في زمان نكسب فيه الأبصار في كل دقيقة وثانية وساعة ويوم وليلة والعياذ بالله، إلا من رحم الله. السؤال، لا بد أن تسأل نفسك، لا بد أن تسأل، هل حقا تخاف من المعصية؟ وما هو مفهوم المعصية في هذا الزمان؟ الرجل يصافح المرأة أصبحت هينا، وعدوها خارج إطار المعصية، يطالع وينظر كيف شاء، خرجوها من إطار المعصية، يغتاب في المجالس ويذم، أخرجوها من إطار المعصية. لا بد أن نعطي إطارا شرعيا صحيحا للمعصية حتى نؤطر هذا ونوجه الناس والجن. ما هي المعصية؟ وما هي حقيقة المعصية، وكيف حذر الله من المعاصي، ثم أسألك هل تخاف من المعصية؟ قد يطالع ويشاهد ما شاء من القنوات، ويسمع ما شاء من الأغاني، ولا يظنها معصية. قل فلان أحلها، والآخر أباحها، آخر جوزها، والآخر سكت عنها، فأصبح في الدين الغبش. الشبهات التي يروج لها أصحاب القنوات والمقاطع، وأنا من هو ومن يموله، حتى أصبح لهم شأن أنهم يحاربون دين الله ويبغونها عوجا. فلا بد أن نؤكد السؤال: هل تخاف من المعصية؟ معنى هذا، هل العبد لا يقع في المعاصي؟ يقع، كل بني آدم خطأ، ولهذا ربي حينما أنزل آيات التوبة فهي في حق الصحابة، من زنا، من غيبة، من بهيمة، ولكل آية تفسير وسبب نزول، وأحاديث في الاستخفاف، وكذلك في التنقيص، في الرعب، في التخويف، وما شابه. القرآن هو جامعة تدخلها لتتأدب وتتعلم، لكن حينما لم نجد هذه الجامعة أين سوف نتعلم ونتأدب؟ وهي في بيوت، في بيوتنا بثمن بخس قليل. قل من يروج له ويدعو إليه ويبين حاله وحقيقته، حتى المنابر لا تهتز أعوادها الآن به، وأصبحت كأنها تأطير أكاديمي أو غير، يعني حتى الآيات لم يعدها وقع عظيم في التفسير والبلاغة والبيان، وهذا أمر مستهدف ليس عبث. تبقى الناس بعيدين، حتى الصلاة بآيات التي تهز النفوس وتخاطب القلوب أصبحت شبه مغيبة. هل تعرف ما هو الحلال والحرام؟ تعرف ما هي المعاصي التي حرمها الله عليك وواجب عليك أن تعلمها لأنها في رقبتك وتسأل عنها يوم القيامة؟ شئت أم أبيت سوف تسأل، فلا تحسبن أن الأمر إذا تغافلته خلاص، لا، لا بد أن تسأل. كما قلت، كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومن لم يعرف في الشر من الخير يقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فلا بد أن نفهم أحبابي، حينما تكون في بيت البعض يريد وجهة الله والآخر بين والآخر في يد الشيطان، هل يستقيم البيت ويسعد أهله؟ أبدا. حينما يقول الأبناء: أنت ربيتهم عوج، ثم بعد ذلك أنت أتيت إلى الله وتريد أن تأخذهم بالغصب إلى دين الله، سيصبح في البيت عوج، ولا بد من حكمة ومجاهدة. أما إذا كان النشء من بدايته على دين فإن البيت ينعم، والملائكة تحف وتظله بفضل الله عز وجل. إذن هل أنت تخاف من شؤم المعصية، من الكذب، من النفاق، من الغش؟ هل أنت فعلا تخاف من المعصية لحق نفسك وزوجك وأبنائك ووالديك والناس أجمعين؟ هل جعلت في نفسك وفي صدرك أن للمعصية ذلة وفقرا، وأن ربما تقص في حرمانك من الأرزاق والأقوة والبركات؟ قبل أن نرمي بالتبع على عين وحسد وسحر وجن وشيطان، نسأل أنفسنا إنسان وجن، نحن خلقنا لطاعة الله، هل حقا نخاف من المعاصي؟ سؤال أعظم، وانتبه، هل حقا نستغفر الله من المعاصي؟ هل حقا نستغفر الله ونستحضر المعصية ونستغفر منها؟ والاستغفار من حقها واجب. هل صدق وأن وضعت ورقة بيضاء وكتبت عليها بقلم أسود ذنوبك ومعاصيك وإنفك وعاداتك القبيحة، فأطرت نفسك وقومت نفسك وعدلت نفسك؟ هل سبق وصنعت هذا وقلت إني أكذب أوش أقع في اللغط، أقع في المصافحة، أقع في التدخين، أقع في رفع الصوت عن الوالدين، أقع في كذا وكذا وكذا مثلا؟ هل سبق وأن عملت هذا حتى تعدل من نفسك وتعرف مكانك حتى لا تترفع على غيرك؟ حينما يتكلم الناس تزدري نفسك وتعطي رأسك لأنك ترى نفسك أكثرهم ذنوبا، لأنك لا تعلم ذنوبهم بل تعلم حق ذنوبك أنت، فيورثك هذا ذلة وتواضعا وانكسارا. فرب معصية أورثت عزة تذلك في الدنيا وترفعك في الآخرة، تجعل قلبك لله جل وعلا. هل طالعنا أنفسنا ورأينا حقيقتها على مرآة لا نهش أنفسنا قبل غيرنا؟ كم من ذنب نقع فيه؟ كم ذنب في اليوم للإنس والجن يسمعون لي؟ كم ذنب نقع فيه؟ نبدأ من الصلاة. أصليت؟ هذه أول شيء. ذكرت الله عز وجل كثيرا، أحسنت لزوجي وأولد، أديت الأمانة عليك في البيت مع الوالدين كيف أنت؟ مع أمك وأبيك كيف أنت؟ في سيرتك ورحمك وأقاربك كيف أنت؟ في العمل كيف أنت؟ ذنوب تحيط بالإنسان تهلكه، أحاطت به خطيئته. تأمل القرآن، إياك أن تحيط بك الخطايا والذنوب من كل جهة. في القبر يأتي العذاب فيريد أن يأخذ من العبد فيقول ليس قبالي مدخل، فيأتي عذاب من جهة أخرى فيقول ليس قبالي مدخل، وهكذا حتى يحمل أنه كان حافظا لحدود الله. كان حافظا لحدود الله عز وجل. الذنوب المعاصي لا يتورع عنها إلا تقي، ولا يبتعد عنها إلا حي. الذنوب والمعاصي تحلق كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من يهلك ويضرم في نفسه النار وهو لا يدري. إذا قلت أحرق نفسك بشمعة أو بثقب عود ما يستطيع، أو كل يوم يأخذ من الحسنات أكوام الجبال فيجعلها عليه، فلو أضرب النار أحرق نفسه. هكذا الذنوب، إياك والذنوب فإنها مهلكات، إنها مهلكات تحجب عنك الرفعة والعزة، وتحجب عنك الرزق والخير والبركة. الذنوب مهلكات، الذنوب توجب غضب الله، توجب غضب الله عز وجل. الذنوب أعظم أمر تتسبب فيه قسوة القلب. إذا رأيتم رجل يبكي اعلموا أنه رقيق القلب. أسيف كان عمر وأبو بكر رضي الله تعالى عنه جمع من الصحابة. يقال لصاحب الخلق الرقيق أسيف. نرى شيخ عواد الغامسي حفظه الله كذلك وغيره من السلف الشنقيط رحمه الله تعالى وغيره من الائمه والعلماء والدعاة. الخوف من الله يوجب ويورث الخشيه. ترى بعض الائمه لما يقرؤون القران كثيرا يدمع كثره القراءه والتامل والتفكر في معاني القران توجب الدمع والخشيه. لا بد احيانا الانسان ما يستمع قراءه الفاتحه انه يستحضر حينها كثر الايمان كبر الايمان حينها يتمنى ان ياخذ الله روحه في صلاته او في سجده انه يعلم ان الذنوب قد تهلكه وبينه وبينها رحمه الله ان يحجب الله ويستره الله تعالى. يقول له تعالى قل لعبده انا سترتها عليك في الدنيا وانا استرها عليك في الدنيا. لكن لا بد من الاستغفار. فهل أنت حقا تخاف الله؟ وهل أنت حقا تخاف المعصية؟ وهل أنت حقا استغفرت الله؟ وهل أنت حقا تستغفر الله عن المعصية؟ حينما أقول هذا الجن يطيب على وجهه يا ويلتا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان إياك أن تقع في مضبي وعطبه وطريقي وشراكي إياك رحمة ربي. أحوج ما نحتاجه إلى الخوف وأن نعلم كيف نخاف الله؟ كيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي؟ ظهر الفساد في البر والبحر لأن الناس لم يعود فيهم وازع الخوف من المعصية. تذهب كاسي عالية متبردة. خوف المعصية لم يعود كما كان. المعاصي قل لي مكان لا يعصي فيه الله تعالى الآن جهارا لا نقول سرا الذي يعصي ربه سرا بينه وبين الله. كل أمة معافى إلى المجاهد. نتكلم عمن الآن يعصي الله علانية ويدعو إلى المعاصي علانية ولا يؤخذ على يديه. أين هو خوف الله؟ وأين هو الخوف من الله؟ أما أهلك الله أمما لجهلهم بالمعاصي؟ وانظروا في حال من يشعر بالمعاصي كيف هي حياته. لا بد أن نفقه وأن نفهم وأن نجعلها شعارا كبيرا. أين نحن من الخوف من المعصية؟ الجني يضرب نفسه مع الكرسي بقوة أن يفقه بكلامه. لا بد أن نفهم أين نحن من الخوف من الله وأين نحن من الخوف الحقيقي من شؤم المعصية. وهل نقدم الاستغفار الكبير الكثير؟ وهل نسأل الله جل وعلا الثبات وأن يباعد عن مواطن الموبقات والزلات؟ فالمحفوظ ليس من نفسه بحفظ الله والموفق ليس من نفسه فمن الله. أناس أبعدهم الله عن أماكن الشبه وجعل الإيمان في قلوبهم وجعلهم رفقة خير تدلهم وترشدهم وتعينهم من زوج وولد وخلان وأحباب وأقارب. فهو لا يعبأ بفضل الله وفي دين الله تعالى هو يسعد. وآخر يتقلب في المعاصي ليل نهار صباح مساء شتان شتان. وهناك من يسير في طريق الإيمان فيعثر ثم يسير في طريق الإيمان تزل به القدم، ثم يسير في طريق الإيمان فيتعافى، لكن دائما ينفض ثوبه ويشمر وهو في الطريق حتى يلقى الله عز وجل. خطوا عمل صالح وآخر سيئة، عسى الله يعفو عنه. لا بد أن نفهم أحبابي أن يكون شعار وهو الخوف من المعصية، أن يكون لك شعار أن تخاف من المعصية. عصى آدم ماذا كان؟ غوى. فالله جل وعلا لما استغفر ربه جل وعلا تاب عليه، إنه التواب الرحيم. فكن كآدم عليه السلام، كأبيك، أذنب فاستغفر فغفر الله له. الشيطان يقول أهلكت بني آدم بالذنوب، أهلكوني بالاستغفار، أهلكوني بالاستغفار. الشيطان يقول أهلكوني بالاستغفار. إذا سجد ابن آدم يقول الشيطان يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجدت له الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فيه النار. يعلم فأطع ربك عز وجل، وكن ممن يخاف الله، كن ممن يخافون ربهم حقا ويخشونه حقا. اعلم أن للمعصية آثار، للمعصية آثار على الصحة وعلى القبول وعلى الطاعة وعلى الرزق وعلى الرفقة والصحبة، حتى على الدابة والبيت. فنستغفر الله من كل الذنوب والمعاصي، اجعلها طوبى لمن وجد في صحيفة استغفار كثيرة. الزم الاستغفار، تقهر عدوك، الزم الاستغفار، تنل مرادك، الزم الاستغفار، تشفى بأمر الله عز وجل. وتأمل قول الله، وقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمدكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. كان في بيوتنا الجدات رحمة الله عليهم وعلى أجدادنا، ترى الأمة الكبيرة الحكيمة في البيت الذي يرجع بها الكلمة والقرار، تكثر من ذكر الله ومن التسبيح والاستغفار. فكانت لها الهيبة والحكمة، لم تؤت سدى. في بيوتنا كانت الجدات، كان ذاك الطبع، وكانت تلك الطبائع وتلك الشيم، كانت تلك الرؤوس والجباه والأيدي تقبل وتشم فيها رائحة الخير وصفاء القلب والسريرة. زلل جميل، يا ليته يعود في البيوت، يا ليتنا نعود إليه. زلل الأجداد والجدات مع غياب العلم الشرعي، لكن الخلق العظيم كان موجود، والتعاون على البر كان موجود، والإحسان إلى الجارات ولا يمنعون الماعون. كنت أقرأها وأرى الحال، البيت الواحد هو بيت لكل الجيران. يا الله، البيت الواحد هو البيت لكل الجيران. فاعلم أن من حباه الله جل وعلا بالطبع الجميل والخلق الجميل فهو عند الله عز وجل نبي إن شاء الله جميلا، ما وفقه واستعمله إلا أحبه. فالزم باب الله عز وجل، زم باب الله، وكن مع الله، زم باب الله وكن مع الله، واسأل الله من فضله، اسأل الله جل وعلا من واسع فضله، اسأل الله جل وعلا من واسع فضله. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. توبوا إلى الله والتزموا بما قلنا، طاعة لله عز وجل، التزم بما سمعتم. هيا كتسمعني، أيقظ، هيا خلاص كفاك عبثا، هيا تذكر كل شيء، اجلس مزيان، اجلس ارتاح. شنو قلت؟ حاجة نعقل، حاجة نعقل. شنو قلت؟ شنو قلتش؟ عقلت فاش كنت نضرب فيك. وجهك قوة بسرعة. كنت نضرب هنا. كنت في المناصية هكذا. ما تنتحكمش. ما كنتحكمش، نعم. الجين هو اللي صاعد. لا تبين أخي الكريم أن العلة اللي خليتي من قبل لأمك تعطيك منذ سنوات. واش اللي كيبقى عليك؟ هناك علة عليك بجسد، فهمتي؟ الآن بفضل الله احنا درنا هذا الشيء بإذن الله تعالى، وظهر أن موجود شيء من الجسد وكان يتفاعل، الأمور إن شاء الله سهلة. الحمد لله. المهم أنا غنتعاون معك، المرة الجاية غتجي لك حتى الزوجة ديالك. إن شاء الله. باش نتيقنوا أنه ماشي مشترك ونتعاون معكم بجوج. إن شاء الله. تفضل. قلت لكم أنا. ماشي مشكل. دابا ما شفتولكش القريب، المهم اللي عندي هو أنت. وتأكد حتى من الأم ديالك، من الزوجة ديالك. الرانديو فو أنا سمعت أنا ما نقولهاش. واخا ماشي مشكل. غادي السيمانة الجاية غادي نمشي. ماشي مشكل، مرحبا بك. تبارك الله عليك، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، جزاك الله خير. هذا نهار سعيد فاش شفتك، أقسم بالله. عامين هذي تنضرب باش نشوف. بارك الله فيك. ولكن ما كرهتش. الله يحفظك. آمين. يا رب يا رب يا رب. الله يرحم الوالدين. اللهم آمين.